أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، يقول: تأخر هزيمة النظام النصيري مع توالي تساقط القتلى قد يدخل بعض النفوس اليأس، ولو تدبروا سنن الله لعلموا أن في ذلك من الحكم ما يصعب حصره، فهو ابتلاء لقلوب المؤمنين ورفع لمنزلة من قتل شهيدا وفتنة لمن في قلوبهم مرض، فتدبروا قول الله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. تجد في هذه الآيات اليقين مع أن ثبات المستضعفين طوال هذه المدة من أعظم الانتصارات. ولا شك، يعني مثل ما سمعنا من هذا الأخ فتح الله عليه، لا شك أن هذه قضية النصر، فالله كما قال جل ذكره: وما النصر إلا من عند الله. ومثل ما أورد واستشهد بالآية: ولو شاء الله لانتصر منهم، فالله لا يبالي بهم، لكن حكمة من الله. إذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تقريبا توفي عليه الصلاة والسلام طوال 10 سنوات منذ هاجر إلى المدينة وهو في حرب، ولم تنتهي الحرب بينه وبين قريش كفار مكة إلا في السنة 8 سنة الفتح، 8 سنوات، وخاض معهم عدة حروب من بدر إلى أوحد إلى الأحزاب إلى حمراء الأسد إلى مواضع. فلا بد أن نعرف هي مسألة، وهذا البشر أنفسهم يدركونه الأعداء، والله سبحانه وتعالى قال في هذا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فنوصي إخواننا في الجبهة، نوصيهم أن يجددوا النية ولا يغفلوا عن نية أنه جهاد في سبيل الله، لا وطنية لا عصبية لا قومية. فهذا نظام ضال فاجر، وأمثاله في بلاد الإسلام كثير من عملاء الغرب الذين نصبهم الكفار، نصبوهم يمثلونهم. الاستعمار ما انتهى، ما تحررت البلاد الإسلامية حتى الآن، حرية وهمية التي يتغنى بها من يتغنى. فلا زال الاستعمار وضع تلميذته وخرج، ولا زال أذنابه يديرون كثير من بلاد الإسلام. فهذه إن شاء الله نسأل الله أن يجعلها خير للأمة. لكن الله سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى: أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. انظر، تقولون متى نصر الله؟ لا، إن نصر الله قريب، لكن انتبهوا لأنفسكم. وينبغي أن تذكر مواقف وكثير من أسمعها ولله الحمد في أحد حصل الخلل، خلل بسيط وصارت هزيمة بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم حنين: إذا أعجبتكم كثرتكم إعجاب. فإذا نوصي إخواننا في كل الجبهات، فهي ليست فقط الجبهة في الشام، في بلاد الشام أو في اليمن أو في العراق أو في أفغانستان أو في جبهات متعددة في الصومال، كلها جبهات إن شاء الله سوف يندحر بها الكفر. فنسأل الله أن يثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأصلح ذات بينهم، وأصلحهم، وأن لا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء منا، فكون هناك من السفهاء ويكون هناك من. فنسأل الله أن يتوب علينا ويقبل توبتنا ويغفر حوبتنا ويثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. فلا نيأس، ومثل ما صار مصير الظلمة السابقين والفجرة الذين ولله الحمد نسأل الله أن يقطع دابرهم ودابر أمثالهم، فإن شاء الله مصير هؤلاء بإذن الله مهما، وحتى حلفاءهم الفجر الآخرون. وأيضا لا نغتر بالغرب يا أخوان، وإن كان حكمة من الله سبحانه وتعالى، لكن لا نغتر كون العرب، هذه معسكرات كافرة يتناوبون الأدوار، فمرها الغربيون يظهرون الحدب والنصرة لما يسمونه بالديمقراطية، والمعسكر الشرقي كما يسمى قديما روسيا والصين وأضرابهم لهم دور، وهكذا يتبادلون الأدوار يلعبون على المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فحكمة من الله أن هؤلاء كما نسمع تصريحاتهم أنهم شبه منفعلين، لكن لا ننخدع ولا نغتر. أما هؤلاء انفضحوا، حتى من اغتر بالروس والصينيين وهؤلاء الكلاب، الحكومات الصينية والروسية، هؤلاء الكلاب الذين لا يبالون ولا يستحون ولا يخجلون، يرون الدماء تهرق والسفك ولا يستحون، من لهم أصدقاء ومصالح في بلاد الإسلام ومع ذلك لا يبالون بها، أي استخفاف حتى نعرف. فلنعرف أيضا من أعدائنا من كان ينخدع بها، أن هؤلاء كذلك أعداء لا يقل شرهم عن شر النصارى الغربيين، وأن النصر من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يفتح على إخواننا ويثبت أقدامهم ويعجل لنا إن شاء الله بالنصر ويفرحنا به، إنه سميع قريب. أحسن الله إليكم. يقول: في أي سن لا بد من إخراج الإبن لصلاة الجماعة في المسجد؟ من سن السابعة كما جاء في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. ومقتضى الأمر أن الصلاة التي يؤمر بها هي الصلاة التي شرعت جماعة، لكنه يرفق به، يعني في السابعة والثامنة والتاسعة، يعني يؤمر ويذكر ويرغب ويرهب من غير ضرب، من غير ضرب. وأيضا الأولاد يختلفون بحسب بنيتهم وصحتهم، فالشديد البنية القوي البنية يعامل بما يقتضيه حاله، والذي قد يكون عنده مرض أو حالة نفسية كذلك قد يغلب عليه نوع من الخوف يعامل، فهي تربية تربية. فإذا جاءت العاشرة لا، ينبغي أن تشد عليه وتراقبه حتى يذهب وينطق إلى المسجد. وأيضا قرب المسجد وبعده من البيت، هذه كلها لها أثر في يعني تطبيق الحكم على الأولاد. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل في محيط مدرسي وأرغب في أن أكون داعية لله تعالى، فكيف أبدأ ويعتريني تردد، فماذا تنصحونني وفقكم الله؟ المحيط المدرسي بيئة صالحة للدعوة، فمهما يعني كان كنت مدرس فعلا تعلم أو في الإدارة أو في، فهذا يحتاج إلى تفصيل، يعني لو تتصل فيحتاج إلى تفصيل ومعرفة الحال والمكان الذي أنت فيه والبلد، يعني فله تفصيل، قد لا يكون المقام يعني يتسع لمثال. فلو اتصلت أو ببعض المشايخ فسوف إن شاء الله يوجهك بما تستفيد منه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل العمرة لها فضل في شهر ربيع الأول؟ لأنني أرى المعتمرين يأتون بأعداد كثيرة في هذا الشهر. لا، ما ورد، ما ورد العمرة إلا في رمضان الترغيب فيها. وأيضا أشهر الحج من أهل العلم من أيضا يرغب في العمرة في أشهر الحج، لأن عمره عليه السلام كلها وقعت في شهر ذي القعدة في أشهر الحج، والذي هو أيضا من الأشهر الحرم. فأول عمرة اعتمرها ورد عنها عمرة الحديبية، ثم من بعدها عمرة القضاء في السنة السابعة، ثم العمرة التي بعد الفتح من الجعرانة، كلها وقعت في شهر ذي القعدة. فمن أهل العلم من يقول: ما وقع هذا اتفاقا، لولا أن هذا يدل على أفضلية هذا الوقت للعمرة، إن كانت عمرة يريد أن يحج معها أو يعتمر ويعود إلى بلده. فمنهم من قد يفضلها على عمرة رمضان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان، لكنه اعتمر في ذي القعدة أربع مرات، حتى عمرته في حجته، وكان قارن على الصحيح من كلام أهل العلم، أنشأها في آخر ذي القعدة وأحرم بها في آخر ذي القعدة. فيقول هذا يدل على أفضل. أما رجب وقد ورد عن ابن عمر، ففندت عائشة رضي الله عنها وقالت: لقد وهم أبو عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب. أما بقية الأشهر لا محرم ولا الربيعان ولا الجمادان ولا غيرهما، ما ورد أنه عليه السلام لا رغب ولا عمل عمرة في هذه الأشهر. فالعوام الأخوان اللي يأتون يبدو أنه اتفاق، وبعضهم يعني على ما انتشر عندهم من المولد وشهر المولد، وهذا ما ينبغي الحقيقة. لكن كون العمرة يعني تفتح وحسب التنظيمات والترتيبات، فقد يكون الأمر يعني أنه فتح لاستقبال إخواننا المعتمرين يعني بعد الحج، فاتفق أنهم يأتون في شهر ربيع الأول. أما أن نعتقد أن العمرة في شهر ربيع الأول لها مزية وفضل فهذا لم يرد بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول إحدى الشركات تطلب من شخص معدات بسعر 100 ريال للساعة، فيذهب ويتفق مع أصحاب المعدات الساعة 80 ريال ويأخذ 20 ريالا، فهل فعله جائز؟ ما أدري، هذا يحتاج إلى تفصيل أيضا، ما أستطيع، يحتاج إلى تفصيل وأسئلة تترتب حتى ينظر في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز صلاة الضحى إذا فات وقتها نسيانا أو تشاغلا أو سفرا؟ الذي يظهر أن السنن تقضى، السنن المقيدة بوقت ما مثل ما ورد في السنن الراتبة، فالرسول عليه السلام قضى السنة التي بعد الظهر قضاها بعد العصر، وأيضا أمر بقضاء الوتر، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فهذا يبدو أنه يعني قاعدة لما يفوت من الأعمال، حتى الأذكار من أهل العلم من يلحقها، فالذي ينسى الورد الصباح ولا يذكره إلا بعد الظهر يأتي به، فكون الإنسان يأتي به فهو ذكر فيه خير وبركة. أحسن الله إليكم. يقول لامرأة توفيت ولها ابن واحد وبنتين، تركت أرضا اتفق الورث على بيعها، فكم نصيب كل من البنتين والابن، علما أن الزوج متوفي قبلها بزمن ولها أخوان؟ إذا كان ليس لها من الورثة إلا هؤلاء، ولدها وابنتيها ويعني والديها وأجدادها والإخوة من الأم غير موجودين، إخوة لأم، فهذا باتفاق العلم الميراث منحصر في ولدها وبنتيها، فالولد له يعني له سهمان ولكل بنت سهم، يعني قد تكون مسألتهم مثلا من 4، فيعني للذكر على قاعدة القاعدة التي ذكر الله سبحانه، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم بهذه الأرض وما ترك من تركة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز استخدام الصوف في الشعر والتسريحات أم أنه يدخل في حكم الواصلة؟ نعم، من أهل العلم من يرى أن عقد شيء من هذا من حرير بالنسبة للنساء أو أي شيء خيوط يرى أنه داخل في النهي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر، فبعضهم أيضا قال ما تضع بعض النساء من خيوط من صوف أو حرير أو أي نوع من أنواع فهو فيه تلبيس فداخل في النهي. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم خروج أهل سوريا؟ يقول هل لا بد من الاستئذان من الوالدين؟ يعني قصده أن يجاهد معهم؟ لا بد الحقيقة في سوريا، يعني يقول الاستئذان يعني لا بد أن يستأذن من والديه إن كان موجودين أو من الموجود منهما، لا بد من الاستئذان. فعلى كل حال مثل ما ذكرنا سابقا أن العدو المتسلط على بلد من بلاد الإسلام إذا كان أهل البلد يعني تضعف مقاومتهم لقلة عددهم أو قلة المدد، فيجب على المسلمين المجاورين يجب عليهم، وهذا منوط بولاة الأمور. وكنا نفند ونقول هذا يدل على ضعف هذا الإحساس عند المسؤولين في البلاد الإسلامية، لماذا لا تحرك جنودك؟ لماذا ألم تأتي الجنود الغربية والمعدات في ليبيا لأمر ما؟ يعني الكفار يأتون بزعمهم ينصرون المجاهدين ونحن لا ننصرهم؟ هذا الذي لا ينبغي، نحن أولى بنصرتهم بل واجب علينا، لكن هذا منوط بولاة الأمور أن يتقوا الله ويتركوا المجاملات والالتزام بالقوانين الدولية اللي صارت للأسف يعني تقدم على حكم الله، هذا قانون الأمم المتحدة، القانون الدولي، الله أكبر، أي شرعية دولية هذا؟ نسمع دائما كلام ما هو سهل، الشرعية الدولية، أي شرعية دولية؟ شرعوا لهم من الأمر شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، فلا يجوز. فالشرع لله، إن الحكم إلا لله، لا أمم متحدة ولا مجلس أمن ولا شيء. هذا هذه التركة والمورثات البالية ينبغي أن يكون عند المسؤولين المسلمين والسياسيين جرأة وصدق وينبذوها. إلى متى عبوديتنا للغرب ومؤسساتهم التي استعبدوا بها المسلمين؟ أمم متحدة ومجلس أمن ومنظمة حقوق وكلها تفريعات خبيثة، يعني صممتها الصهيونية والماسونية وفرضتها على المسلمين. فلنتق الله ونذكر بهذا، نذكر به، ونسأل الله أن يوفق إخواننا السياسيين والحكام أن يتقوا الله ويعودوا إلى شهامتهم ورجولتهم، ولا يجدونها إلا في الإسلام، الشهامة والرجولة والعزة في هذا الدين. فنسأل الله أن يوفقهم للأخذ به بقوة وبصدق وبإخلاص. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى معي مقيم وأنا مسافر، يقول أقصر الصلاة، يقول هل يكمل 4 ركعات أم يسلم معي في ركعتين؟ لا، المقيم باتفاق، يا أهل مكة كما قال عليه السلام: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. ففي غزوة الفتح عليه الصلاة والسلام كان يؤمهم وقت مقام في مكة عليه الصلاة والسلام بعد أن فتحها، وفي أثناء الفتح كان هو الذي يصلي بها، فكان يذكر أهل مكة ويأمرهم بإتمام الصلاة، وهو على السلام والصحابة الذين معه يقصرون. فالمقيم ينبغي أن إذا صلى به وأمه مسافر الإمام يقصر والمقيمون يتمون. أحسن الله إليكم. يقول: هل شراء شيء جديد، يقول يقوم البعض بذبح غنم كصدقة ويقولون أن ذلك للبركة وسيلان الدم، فهل هذا من الإسلام في شيء؟ كيف إذا شرى شيء جديد؟ يقول إذا شرى جديد شيء جديد، يقول أنه يقوم بذبح بعض الأغنام، يقول يذبح غنم كصدقة. ما أدري، هذا يخشى أن يكون في شأن آخر، لأن هذا بعض الناس يعني إذا نزل بيتا جديدا ويقول حتى الجن، وهذا كفر وشرك، كانوا يذبح من أجل حتى يتكافى شر الجن بزعمه، هذا يدخل في باب الشرك، الخوف من الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز. أما إذا كان شكر لله فباب الشكر واسع، إذا يعني وفق لشيء جديد من بيت أو مثل سيارة أو أشياء ذات شأن يعني استجدت وأنعم الله به عليه، فيتصدق أو يعني يتحف أهله وأصحابه بشيء وينوي أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء، إن كان طعاما أو ذبحا يذبحه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وشكرا لله. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل في المعمار وأقوم بتشغيل إذاعة القرآن الكريم بالسماعة في أذني، يقول بعض الأوقات انشغل عن السماع، فهل علي شيء؟ ما ينبغي، مثل ما قلنا في أثناء الدرس، يعني إذا كنت ما تتدبر ما تسمع وربما أيضا يقع العمل في خلل، يعني في ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فيخشى أنك تقع في خطأ في عملك، لأنك فأنت يعني تسمع إذاعة القرآن تفرغ لها، فينبغي أن تعي ما تسمع وتتدبره. هذا اللي يظهر لي. أحسن الله إليكم. يقول: زكاة المال عن الشركات المساهمة التي يكون رأس مالها من أصول ثابتة مثل السيارات والمنشآت بالإضافة إلى مال سائل يستخدم في التجارة. الأصل في الشركات، الشركات المساهمة أنظمتها بهذه البلاد أن الزكاة يعني تخرجها الشركة بمقتضى الأنظمة وتأخذها الحكومة منها، هذا الأصل. فإذا كنت تطمئن إلى أنهم، وهذا الذي يظهر، أنهم يلتزمون بحساب الزكاة كما ينبغي، فكفيت في هذا. ولكن لو قلت لا، أنا أريد أنا أتصرف بزكاتي، فإذا كان ولي الأمر يعني أراد أن يأخذ الزكاة فهو من حقوقه، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب بالزكاة النبي عليه السلام باعتبار أيضا ولي أمر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكان عليه السلام يجبي الزكاة من أهلها ويقوم. فإذا كانت الدولة مسلمة وملتزمة بالإسلام وتأخذ الزكاة من الشركات فعلى المأخذ الشرعي فقد برئت ذمتك، برئت ذمتك ما دام يأخذونها ويصرفونها في مصارفها. وإن كانت شركات محدودة ولا تتدخل الحكومة فيها فإذا لها أصول طريقة، والزكاة ليست على الأصول، الأصول الثابتة إن كانت معدات أو مباني أو ما إلى ذلك فهذه لا تزكى، إنما تزكى البضاعة والنقود، النقود إن كانت ديونا أو أرصدة أو أي إن كانت فهذه التي تزكى مع البضاعة. أما ما يستغمل للاستثمار من سيارات ومعدات وعقار فهذا لا يزكى. أحسن الله إليكم. يقول: أخذت من الوالدة مبلغ 50 ريال قرض، وفي اليوم الثاني رزقني ربي 100 ريال فأعطيتها، هل هذا من الربا؟ لا، ليس من الربا، كونك اقضوا فخيركم أخيركم قضاءنا وأحسنكم قضاء. فإذا كان الإنسان أعطاك مبلغ من غير تواطؤ ومن غير شرط، بل هو لا يريد، أعطاك 1000 ريال وبعدين وسع الله عليك كل شيء فلان، هذا والله 1000 وهذه 200 جزاك الله خير، أو أعطيته شيء هدية مع المبلغ الذي أعطاك إياه، هذا من كرم النفس. أما إذا كان شرط من قبلك أو قبله هذا لا يجوز، هذا الربا. أما إذا كان من ذات نفسك وربما هو لا يريد هذا الشيء وقد يأبى أن يأخذه فلا حرج عليك ولا عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما المراد بالاستتار في التوبة؟ يقول: نرجو منكم معنى شافي. الاستتار إذا كان قصده أن الإنسان إذا ابتلي بمعصية يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بينه وبين الله إذا كانت معصية ذاتية، أما إذا كان فيها طرف آخر من ظلم الناس فيجب أن ينصف الناس من نفسه، إن كان في أموالهم أو في أعراضهم سبا أو شتما أو غيبة أو ما إلى ذلك عليه أن يعتذر أو يعيد المال أو الشيء الذي يعني ظلم به. أما إذا كان شيء تقصير في صلاة أو في صيام أو شيء من هذا، أما إذا كان زكاة أو كفارة فعليه كذلك، ديون هذه يجب عليها ما تسقط. التوبة من مقتضيات التوبة أن يقضي الزكاة التي فاتته والكفارات والنفقات التي واجب عليه وقصر فيها، يجب أن يعطيها أصحابها مثل ما الديون للآخرين. أما إذا كان شخص يعني يتصل به هو مثلا إما ابتلي بشرب خمر وتاب إلى الله أو شيء من هذا القبيل ثم تاب فيستر على نفسه، ما له داعي يذهب إلى القاضي أو إلى الحاكم أو، فالرسول كان يرغبهم أن يستروا على أنفسهم وأن يتوبوا إلى الله. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ويتوب إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. أحسن الله إليكم. يقول: أوصانا والدنا بإحضار قارئ يقرأ القرآن بعد موته لمدة 3 أيام، يقول: ما حكم تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند الدفن والأذان في إذن الميت عند دفنه؟ كل هذه أمور محدثة، وهذه وصية لا ينبغي أن تنفذ من يعني مما يتصل بالميت وأن حتى لا يأثم، هذه وصية جائرة فلا يؤتى بقارئ ولا شيء. وكذلك قراءة القرآن ما ورد شيء يقرأ، يعني لا سورة ياسين ولا الفاتحة ولا غيرها. وكذلك الأذان، الأذان في أذن الحي المولود إذا ولد، ورد في الأثر أنه يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في الأذن اليسرى، أما الميت ما ورد. فهذه كلها أمور محدثة وينبغي أن يعني نكف عنها وننصح إخواننا بالبعد عنها. وأذكر إخواني كما ذكرتهم سابقا أن نتقدم إلى الصفوف الأولى وأن نتابع المؤذن، وأرجو الانكفاف عن الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.